اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة. نقرأ لكم من كتاب لغز الموت للدكتور مصطفى محمود، مسير أم مخير، بصوت دعاء متولي. الإنسان مخير فيما يعلم ومسير فيما لا يعلم. سؤال محير، هل أنا مخير أم مسير؟ شعوري يقول لي في كل لحظة أني حر، وواقعي يكشف لي في كل لحظة ألف لون ولون من ألوان الجبر والقهر. أين أنا في هذه المشكلة؟ هل أنا الذي أختار حياتي أم أن حياتي هي التي تختار لي؟ تعودت دائما كلما تناولت هذه المشكلة في مقال أن أختار جانب الحرية، وكانت خطابات القراء تنهال علي في كل مرة سيل من الاحتجاجات، ولهذا فكرت أن أدخل إلى الموضوع هذه المرة بطريقة جدلية، وأن أجعله في صورة حوار سقراطي، فأبدأ بالإشكال كما يتصوره القراء في خطاباتهم وتساؤلاتهم، ثم أتخذ من تساؤلاتهم مدخلا إلى الموضوع لأكون أقرب ما يمكن إلى عقل القارئ العام وتصوراته. يقول القارئ أحمد ناجي شرف الدين تعليقا على مقالي في خطاب طويل: 6000 يوما عشتها ولا أدري لما أعيش وإلى أين أسير، 23 عاما عشتها ولا أدري وأنا أمثل رواية الأبدي، صحو منام شرب طعام، صمت كلام وداد وخصام، والأيام تكر والسنين تمر، والعمر يمضي دون أن أعرف من أنا ولماذا أتيت وإلى أين أسير. إني أجري وراء المستقبل وأمني نفسي بالأمال، ففي المستقبل أبلغ آمالي، وفيه أصلح نفسي، وفيه أنيب إلى ربي، وفيه أكتب تلك المعاني التي طالما جاشت بها نفسي. ولكن المستقبل لا يأتي أبدا، وحينما يأتي يصير حاضرا وأبدأ في التفتيش عن مستقبل آخر. حينما كنت في الابتدائية كنت أتمنى أن أصبح تلميذا في الثانوية، أرتدي البنطلون الطويل وأصفف شعري وأحتفظ بقطع الطباشير الميري لألقيها على أطفال مدرسة الروضة التي تجاور مدرستنا، كما كان يفعل معي طلبة المدرسة الثانوية المجاورة. ويوم وصلت إلى هذا الأمل هان علي وذهب بهاؤه وانطفأت روعته، وبدأت أنظر إلى مستقبل آخر، وأصبحت أتمنى أن أكون موظفا في الحكومة مثل سيد أفندي الذي يسكن عند خالي، وأتأبط الجريدة اليومية وأناقش في السياسة الدولية، وأجلس واضعا رجلا على رجل وألعب الطاولة. وقد كان، إذ ما كادت سنوات 4 تمر حتى كنت موظفا بالحكومة، وذقت تلك المرارة التي يشعر بها الموظف والتي كان يخفيها سيد أفندي تحت جاكيتته وابتسامته المفتعلة. وهان علي الأمر مرة أخرى وذهب بهاؤه، وتغير حالي بانتقالي من عالم الساذج إلى دنيا الوظيفة بما فيها من تملق ونفاق وكذب. وجاء أول شهر لأقبض أول مرتب 7 جنيهات، وكنت حين ذاك في أسيوط على بعد الأميال من بلدي، وبدأت أشعر بضيق الحياة وتبددت أمالي. لم أتمكن من الجلوس على مقهى، ولم أتمكن من تهيئة وقت للمذكرة، وأصبح التحاقي بالجامعة استحالة، وضاقت حرياتي حتى كادت تنعدم، ولم يبقى منها إلا حرية الحصول على خبز اليوم أتبلع منه لأعيش يوما آخر. أين الحرية التي تتشدق بها وتملأ بها مقالاتك؟ هل أنا حر؟ وكيف؟ وأنا لا أكاد أملك إلا الكفاف، ولا أصلح إلا لمشوار من الديوان إلى البيت ومن البيت إلى الديوان. كيف أتزوج وكيف أعيش؟ وكيف أستمر في تعليمي وكيف أحفظ صحتي؟ وكيف أوفر كل هذه الحريات وليس لدي إمكانيات؟ إني لا أملك إلا حرية واحدة هي قتل نفسي، إذا كنت تظن أن هذه حرية. ويكتب سمير زكي سوريال بحقوق القاهرة قائلا: إذا كنا أحرارا فما معنى القانون والأخلاق والأديان والمدنية؟ إن كل هذه الأشياء قيود على حريتنا. إن القانون يمنعني من أشياء، والأخلاق تحرم علي أشياء، والأديان تخيفني من أشياء ثالثة وتقيدني بضوابط وأوامر ومناهي، والمدنية تربطني بعجلة الأسرة والبيت والمصنع والآلة، وتضبطني كالساعة على مواعيد أنام فيها وأصحى. إن الحياة حولنا قيود في قيود، أين الحرية التي تتكلم عنها؟ ويتحداني محمد قائلا: أين هي حريتك؟ هل اخترت مولدك؟ هل اخترت أباك وأمك ودينك ووطنك؟ هل اخترت شكلك وطولك وعرضك؟ هل اخترت النظام الاقتصادي الذي تعيش فيه؟ ويكتب عبد الرؤوف لصنف فلسفة بحثا يقول فيه: إن الحرية الكاملة تستلزم عدم وجود شيء غيري، لأن أي شيء يحدني، الناس والطبيعة والظروف كلها حدود، ومثل هذه الحرية مستحيلة. وإذن فأنا لست حرا إلا بقدر ما عندي من وسائل تحقيق هذه الحرية، إن حريتي مشلولة ناقصة. وينتهي عبد الفتاح سليم إلى أنه مسير مقهور مجبور على حاله وأفعاله، ثم يسأل كيف يكون مسيرا ومقهورا ومجبورا بهذه الكيفية، ويحاسبه الله ويعاقبه أو يكافئه ويجزي. أين وجه العدالة الإلهية في القضية؟ أما أحمد الألفي فينتهي إلى أنه حر، ولكنه يتساءل كيف يكون حرا ويتدخل الله سبحانه لنجدته؟ ألا يكون في هذا التدخل إخلال بحريته؟ كيف يمكن التوفيق بين فكرة الحرية وفكرة العناية والتدخل الإلهي؟ كيف نكون أحرارا وكل ما نفعله بأمر الله قدره علينا منذ الأزل؟ هو الذي خلقنا وخلق أفعالنا، وهو الوحيد الذي يفعل، لا إله إلا هو، وما نحن إلا أدوات إرادته. وبهذه الخطابات والتساؤلات يحيط القراء بكل جوانب المشكلة الأزلية، مشكلة المخير والمسير، وهم يحشدون أسلحتهم ضدي ويشحذون أدمغتهم ويصرخون في وجهي في صوت واحد. وهذا وحده أول دليل على حريتهم، فقد صنع كل واحد منهم رأيا مستقلا، ولم يتقيد بكتبي ولا مقالاتي، ولم يخضع لوجهة نظري. وأنتقل إلى اعتراضاتهم، فأقول إن أغلبها يدور حول نقطة واحدة، هي القيود المضروبة حولنا. وبعض هذه القيود تصل إلينا بالوراثة، مثل الاسم والجنس والدين والوطن، فنولد بها كما نولد بجسمنا. وبعضها يصل إلينا من بيئتنا، مثل الطبيعة التي نعيش فيها، حرها وبردها ورعدها وميكروباتها وأمراضها وناسها. وبعضها من صنعنا وابتكارنا، مثل القوانين والأخلاق والنظم السياسية. وجميعها في النهاية تقيدنا، فلا يبقى لنا إلا القليل أو ما دون القليل. وهذا ما يجعل القارئ عبد الرؤوف يقول: إن الحرية مستحيلة، وإنها إذا كانت ممكنة فليس لها إلا طريق واحد، أن يفنى كل شيء حولنا ينعدم، أن أصبح وحيدا منفردا مثل الله، بلا شريك وبلا آخرين معي وبلا أشياء، ذات حرة مجردة بدون مقاومات من أي نوع. والقارئ ينسى أن الحرية تفقد معناها بمجرد سقوط المقاومات حولها، لأن انعدام المقاومات حولي وامتلاكي لكل شيء في وقت معناه انتفاء كل نقص عندي، ومعناه كمالي لأني أصبح الكل في الكل، وبالتالي تنعدم مطالبي ورغباتي، لأن المطالب والرغبات منبعها احتياجاتي. وبانعدام الرغبة والمقاومة يسقط معنى الحرية، لأنها تكون استهدافا فارغا إلى لا شيء، وتكون هي ذاتها لا شيء. إن مشكلة الحرية ترتبط دائما بتأجج في الصدر ومقاومة تقف في سبيلها، وتتأكد الحرية بانهيار المقاومة وتراجعها أمام الإرادة. بهذه الصورة الجدلية تكشف الحرية عن مدلولها في الواقع. أما الإنسان الأوحد المنفرد الذي تلاشت من أمامه الظروف والمقاومات وانعدم كل شيء حوله وأصبح هو الكل في الكل واشتمل على العالم في ذاته وتحول إلى إله، ماذا يطلب هذا الكائن؟ وأي شيء يعترض مطلبه لتصبح حريته أو عدم حريته محل سؤال؟ أين الصراع الذي تكشف الحرية مدلولها من خلاله؟ إن مثل هذا الكائن لا يتحرك ولا يرغب ولا يأكل ولا يشرب ولا ينمو ولا يكبر ولا يموت ولا يولد، إنه يعيش في سكون وأبد وعالم بلا زمان وبلا مكان. وكلمة الحرية بالنسبة له هي غير الحرية التي نعرفها ونتكلم عنها في عالمنا. ماذا يطلب وهو المستغني المكتفي بذاته؟ إن الحرية التي نتداولها كلمة بشرية صرفة، كلمة لا معنى لها إلا بوجود القيود، بوجود المقاومات، بوجود الظروف التي يصرخ منها القراء ويضجون ويشتكون. إن نطاق الحتمية المضروب حولهم هو الذي يجعل لحريتهم معنى، وليس هو الذي يهدمها كما يظنون، لأن الحرية تعبر عن نفسها باختراق الظروف وزحزحة المقاومات وهدم العقبات. الحرية عملية مرتبطة باحتكاك الإنسان ببيئته وبظروفه، ويلغيها أن يصبح الإنسان آلهة. إن السؤال المهم هو: هل تذوب المقاومات مع الزمن؟ هل تتقهقر العقبات عقبة تخلق أخرى تحت ضغط إرادة وأسرار الإنسان؟ أم أن كل حياتنا كالحارة السد؟ والجواب نعم، تتقهقر العقبات ويتقدم العلم ويتحكم في الحر والبرد والريح والماء ويطور القوانين والأنظمة إلى أحسن وأحسن، وفي هذا دليل واقعي أكيد على حرية الإنسان. اضغط على الزهر الكهربائي في غرفتك فينتشر الضوء وينهزم الظلام، ألا تحس أن هذا الكسب العلمي البسيط أضاف إلى حريتك؟ ومثل هذا الكسب ألوف غيره تنتفع بها كل لحظة، حينما تضع رجلك في ترام أو تدخل سينما أو تقرأ كتابا أو تتحدث في تليفون. إن كل شيء يصرخ في أذنيك بأن الحرية حقيقة، والتاريخ يلهث جريا إلى الأمام ليؤكد لك أنك حر، والأقمار الصناعية تهتف في الفضاء بأن من يجتهد يصل، وأن الطريق مفتوح أمام إرادة البشر، وما القدر إلا مجرد واسطة تكشف بها الحرية عن ذاتها وتؤكد وجودها. ويصرخ القارئ قائلا: هل أنا حر وأنا لا أكاد أملك الكفاف؟ فيثير بذلك قضية الحرية بمعناها الاجتماعي، وكيف أنه لا حرية لمن لا يملك القوت، وأن توفير القوت في ذات الوقت توفير الحرية. والسؤال هو: ما هذا القوت المطلوب توفيره؟ أهو مائدة عليها لحم وخبز وأرز وفواكه وثلاجة لحفظ هذه الأطعمة وعربة ليقضي كل منا مشاويره سعيا لجمع هذا القوت؟ إن كان هذا القوت المطلوب فإن توفيره لن يكون توفيرا للحرية، وإنما سيكون تبديدا لها، ومعناه أن يكون الإنسان في خدمة الطعام وليس الطعام في خدمة الإنسان. معناه تبديد الوقت والجهد والفكر لتحقيق الوفرة المادية، ومعناه أن يصبح الإنسان في النهاية عبدا لهذه الوفرة ويفقد حريته. أما إذا كان المقصود بالقوت هو الكفاف فإن القضية صادقة، فحين لا توجد كسرة الخبز لا توجد حرية، ولكن إذا توفرت هذه الكسرة وهذا ميسور فالبحث عن المزيد ليس كسبا لحرية وإنما إضاعة لها. ولقد كان غاندي أكثر الناس حرية وهو يسعى حافيا على قدمي، لا يملك إلا مغزل صوف يدوي وكيس به بعض ثمرات وعنزة يشرب من لبنها ويصنع من صوفها ثيابه. وكذلك كان محمد والمسيح والأحرار العظام الذين صنعوا لنا حرياتنا وغيروا التاريخ. وشرط الحرية هنا هو الكفاف، لأن أكثر من هذا خضوع لعبودية البطن، كما أن إضاعة العمر في الجري وراء النساء هو خضوع لعبودية الشهوة. ولا يحق للقارئ أن يصرخ لأنه لا يملك إلا الكفاف قائلا: لقد فقدت حريتي، أين حريتي؟ بل لقد وجدت حريتك، ما دمت قد وجدت الكفاف فما يزيد عن الكفاف ليس حرية بل عبودية. أما الاعتراض بأن الأخلاق قيود على الحرية والقانون قيد على الحرية والضوابط الدينية قيود على الحرية فهو غير صحيح، فكل هذه الضوابط مثل إشارات المرور الأحمر والأخضر والأصفر، وبدون إشارات المرور تتصادم العربات ويقف المرور ويفقد كل سائق حريته. إنها ضوابط هدفها إتاحة الفرصة لأكبر قدر من الحرية وليس مصادرة الحرية، وإنما الحرية تستحيل بدونها، لأن المجتمع يتحول إلى غابة ويأكل بعضه بعضا ويهلك، وأنت حينما تقيم الضوابط على شهوتك تكسب حريتك، لأنك تصبح سيد نفسك لا عبد الغريزة التي تطيح بعقلك في لحظات. وبالمثل الشجاع أكثر حرية من الجبان وأكثر حرية من المقهور، والكريم أكثر حرية من البخيل وأكثر حرية من السفيه، والصبور أكثر حرية من الجذوع الهلوع. أما حرية القمار والسكر وتدخين المخدرات والتبذل الجنسي فهي ليست حريات، إنها درجات من الانتحار وإهدار الحياة وبالتالي إهدار الحرية. وكل اختيار ضد القانون الطبيعي ليس اختيارا وإنما إهدار الاختيار. وكلنا نعلم أننا إذا أردنا أن نزداد حرية ونحن نسبح نختار السباحة مع التيار وليس ضد التيار، وحينما وضع الإنسان الأول مروحة في اتجاه الريح دارت المروحة، واستطاع بذلك أن يصنع طواحين هوائية يسخر فيها الطبيعة لخدمته، وبذلك ازداد حرية. وهو الآن يضع التوربينات في مساقة المياه ويولد الكهرباء. الحرية كانت دائما هي اكتشاف القانون الطبيعي والعمل في اتجاهه وليس العمل ضده، وهي بالمثل اكتشاف قوانين الجسم والنفس والروح والعمل في اتجاهها بالأخلاق واحترام الآخرين والتدين وطاعة القوانين. أما القارئ الذي يتحداني قائلا: هل اخترت شكلك وطولك وعرضك؟ فإني أقول له: لم أختر شكلي ولا طولي ولا عرضي، ولا أرى هذه الأشياء قيودا على حريتي، بل أراها على العكس أدوات حريتي. فالجسم هو أداة الإرادة في بلوغ أغراضها، وهو لا يكون قيدا إلا في حالة المرض فإنه يتحول إلى سجن، ولكن الله أعطانا العقل لنتغلب على أمراضنا بالتداوي والجراحة، ونحن نتقدم في هذه الميادين كل يوم. ويبقى بعد ذلك اللغز الأزلي في علاقة الإنسان بالله، كيف يكون الإنسان حرا وهو من أمر الله وكل ما يفعله بقضائه وقدره، ثم كيف يحاسب بعد ذلك وأخطاؤه مقدورة عليه؟ وهو لغز القدر الذي حثت الأديان على البعد عن الخوض فيه، لأن الجواب لا يمكن أن يأتي إلا مكاشفة وإلهاما عن طريق القلب وليس العقل، ولأن المعول فيه على إيمان المؤمن لا فلسفة الفيلسوف، لأن العقل فيه لا يجدي والفلسفة لا تنجد، وإنما لابد أن يشف القلب وترق الحواس ليرتفع الحجم ويستطيع الإنسان أن يرى بعين البصيرة وليس بعينه البشرية، ويتجاوز سجن الواقع المحدود بالأسباب والمسببات ليطل على ما ورائه، لأن الجواب الكامل يحتاج إلى معرفة علاقة الروح بخالقها وهو أمر محجوب. ولكن هناك كلمات قليلة يمكن أن تقال كدليل طريق، فالإنسان حر هذا صحيح، ولكن حريته مخلوقة أي مقدورة عليه، وهذا أشبه بأن نقول أنه محكوم عليه بالحرية مضطر للاختيار، وهذا يضعه في منزلة بين منزلتين، فهو ليس حرا حرية الله المطلقة، وهو ليس مقهورا مسيرا مجبورا جبر المادة العمياء. وحينما نقول إن النار تأكل الحطب فهذه علاقة جبرية حتمية، أي أنها لابد أن تأكل الحطب حتما فلا يمكن أن تكون مسؤولة، والمادة كلها ترسف في هذه الحتميات، والإنسان ليس ميسرا بهذه الدرجة، ولا هو حر حرية الله المطلقة، إنما هو في منزلة بين المنزلتين، فهو مخير فيما يعلم، مسير فيما لا يعلم، أو هو بكلمة أدق مخير مسير في ذات اللحظة. وهذا هو ما نسميه بالحرية البشرية، ولهذا أيضا فهو مسؤول بدرجة وليس مسؤولا بشكل مطلق. فكما أن القاضي يحكم ويدخل في اعتباره الظروف والدواعي والمغريات والضغوط النفسية فيخفف ويشدد بناء على هذه الاعتبارات، كذلك يحكم القاضي الأزلي الذي لا يخفى عليه شيء. ولكن لن يكون الإنسان غير مسؤول، لأن مقامه ليس مقام المادة العمياء، والله لا يأمر الظالم أن يظلم، وإنما هو يعلم أنه سوف يظلم بحكم أنه محيط بكل شيء علما. وفارق بين سبق العلم وبين الإكراه. الله أعطانا الحرية وهو يعلم منذ الأزل ماذا سنفعله بهذه الحرية، وهو الذي يقول لنا إنه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ويقول لنبيه لا إكراه في الدين، لأنه لا يتدخل ولا يحب لأحد أن يتدخل بإكراه النفوس على غير طبائعها، لأن ذلك يتنافى مع قدسية الحرية التي أرادها لها. إذن الحرية حقيقة، ولأن هذه الحرية هي إرادة الله فهي جبر واختيار في ذات الوقت. وإنما تكون الرحمة الإلهية بأن تجد النفس تيسيرات من جنس طبعها، كل إنسان مسير لما خلق له، ولهذا لا يتنافى التدخل الإلهي مع الحرية بل يؤكدها. إن كل نفس تجد جميع الظروف ميسرة لتفصح عن مكوناتها وتحقق ذاتها بالخير والشر لتكون كما هي. أما كيف يخلق الله واحدا ليظلم كما يخلق آخر ليعدل، فتفسيره أن إرادة الله مطلقة، فهو يريد المحبوب كما يريد المكروه، ولكن قدت عدالته بعد ذلك أن يختار من يحب لما يحب، وأن يختار من يكره لما يكره، فاختار الشرير للظلم والخير للعدل. ولو أنه اختار الشرير ليعدل والخير ليظلم لانقلب الميزان، وهذا مستحيل في حقه، فهو كامل في عدالته. هذه مجرد إشارات. أما كمال العلم فهو من أمور البصيرة، ومما لا تنفع فيه الكلمات العادية المبتذلة التعبير. وكشف جميع جوانب اللغز وإدراك معقولية التناقض، وكيف أن الإنسان مخير مسير في ذات اللحظة، هو رهن بالمجاهدة وانفتاح القلب وشفافية الروح، وليس من علوم الكلام. للاستماع لباقي أجزاء الكتاب أو المزيد من الكتب المميزة الأخرى، فقط قم بتحميل أبليكيشن اقرأ لي، أو من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني www.iq